بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ضيفنا وأن يعينه وأن يبارك في علمه وعمله. وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا، وأن يجعل النية فيه خالصة من قبلنا وقبلك وقبل إخواننا والمشاهدين. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى نبدأ بأول متصلين معنا. تفضل تفضل أخي الكريم. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الله يحفظك. زودني بالاسم بس إذا تكرمت. باخت باخت الجدعان. حياك الله أستاذ باخت، تفضل. الله يحفظك يجزاك عنا خير. السؤال. السؤال بالنسبة يا شيخ، اللي من يسمع الأذان مباشر في غير مدينته، سواء قبل الوقت، مثلا احنا في جدة نسمع في الرياض قبل دخول وقت الصلاة عندنا، هل نتابعه؟ وإذا تبعناه، إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله مع أنها لم تأتي بعد؟ نعم. السؤال الثاني وتكرمت، تفضل. بالنسبة للصلاة السنة بعد صلاة الجمعة، هل هي سنة راتبة أم سنة أخرى؟ وهل هي أربع في المسجد وركعتين في البيت سنة، ولا أقلها ثنتين وأكثرها أربع سواء كانت في البيت أو في المسجد؟ طيب طيب، السؤال الثاني. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. مع متصل أبو عبد الرحمن معي، تفضل. أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك، تفضل يا شيخ. أبي أكلم الشيخ. يسمعك معالي الشيخ، تفضل. ألو. تفضل، الله يحييك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أبي أسألك يا شيخ، أنا عندي ترايلة وما أدري عليها زكاة ولا كيف، يعني تقييمها، هي شغالة الحين. نعم. والسؤال الثاني، عندك تريلة هذه تشتغل تكد عليها يا أستاذ ولا مأجرها ولا؟ أيوة تكد لها. نعم تكد لها. السؤال الثاني، السؤال الثاني أبي أخذ تمويل من البنك العربي، قالوا ما عندنا إلا خشب وتوكلنا نبيعه لك. نعم، تسأل عن مشروعية هذا. أيوة. طيب، سؤال آخر. لا لا، شكرا. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن. ظافر من ليبيا، تفضل. تفضل يا ظافر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. حياكم الله وبارك فيكم، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وإياك يا أخي الكريم. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل يا استاذ ظافر، يسمعك الشيخ ورد عليك السلام. يا شيخ، كانت هناك مرأة تزوجت وأنجبت طفل، ثم طلقت هذه المرأة من الرجل الذي أنجب منها طفل، ثم تزوجت رجل آخر والرجل الآخر أنجب منها طفل ومات عنها، هل الطفل ابن المطلق يرث في سن أمه من زوجها الذي توفي عنها؟ هل الطفل، عفوا تعيد، مرأة تزوجت وأنجبت طفل، نعم، ثم طلقت بعد أنجبت طفل، طلقت، نعم، ثم تزوجت برجل آخر، نعم، وأنجبت منه ولد ومات، ثم مات الزوج الثاني. طيب، الزوج الثاني مات، نعم، هل ابن المطلق هذا يرث مع أخوه الذي توفى عن أمه؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، بارك الله فيك يا شيخ، إذا كانت المرأة حائض وهي لست معلم وإنما تريد أن تراجع القرآن، هل يجوز لهم مراجعة القرآن في تقليد المصحف بدون حاجة أم أنها لا تمس المصحف البتة؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي صالح من البحرين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم. حياك الله الشيخ سعد. الله يحييك، أهلا وسهلا. شيخنا حفظكم الله، نحن في مملكة البحرين غدا استقبل الانتخابات النيابية والبلدية، ولا يخفى على فضيلتكم يعني موقف طلبة العلم من المشاركة في هذه الانتخابات نظرا لاختلاف العلماء في حكم المشاركة فيها، ونأمل من فضيلتكم التوجيه في هذه المسألة، وخاصة أن الطرف الثاني في مملكة البحرين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات طلبا لاستجداء المنظمات الحقوقية والأممية من خارج البحرين من أجل التدخل في البحرين وفرض واقع وأجندة لأغراض لا تريد بالبحريني خيرا، وإنما يريدون نشر الفوضى وعدم الاستقرار. فنأمل من فضيلتكم التوجيه الشرعي في هذه المسألة. طيب. ووصية لأبنائكم من طلبة العلم. بارك الله فيك أخي صالح من البحرين، شكرا جزيلا لك. معي متصل آخر، فواز معي، تفضل. فواز من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. اللهم آمين، بارك الله فيك، تفضل. السلام، سؤالي بخصوص الزكاة طال عمرك. تفضل. الأموال التي تجب فيها الزكاة، استفساري خصوصا إذا كان عندي عقار وبنيت عليه، كنت يعني معده لعروض التجارة. نعم. فهل نفس الأرض اللي أنا كنت أبني عليها خلال الفترة هذه تجب فيها الزكاة أم لا؟ أنت معد عندك، كان عندك أرض معدة يعني للتجارة ثم قررت أن تبني عليها، ولا ماذا يا أبو أستاذ فواز؟ لا، الأرض اللي موجودة. نعم. كنت من الأساس ناوي أني أبنيها ثم بعد ذلك تكون يعني الاستثمار من عروض التجارة. نعم. ناوي تبيعها ولا تأجرها أستاذ فواز؟ لا، ناوي أبيعها. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. تسأل عن بداية حول هذه الأرض. نعم. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. أم هارون من الجزائر، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي الكريمة. حياك الله يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا يا شيخ. أسأل عن كيفية التحية كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل صحيح أنه من الخطأ قول السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وكأنك تخاطبه وهو حي؟ نعم. في سؤال آخر؟ أكتفي بهذا السؤال. شكرا لك يا أختي أم هارون، شكرا، بارك الله فيك. معي متصل؟ معي أحد؟ شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. ولعلي أبدأ بسؤال الأخ الكريم صالح من البحرين إذا أذنتم. يسأل بأن مملكة البحرين مقبلة على انتخابات نيابية وبلدية أعتقد غدا كما ذكر الأخ الكريم، يقول بأن بعض طلبة العلم يعني يختلفون في الحث عليها أو مقاطعتها، خاصة أن يعني لم يتبين لهم أو هكذا الحكم الشرعي فيها. يطلب من معاليكم بيان الحكم الشرعي في هذه في المشاركة في هذه الانتخابات النيابية والبلدية، خاصة وأن كما ذكر قسما أو فريقا آخر من سكان البحرين قرر مقاطعتها استجلابا لمواقف دولية أو خدمة لأجندة معينة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. من المعلوم أن العبد المؤمن عندما تحدث له قضية من القضايا خصوصا التي يكون لها آثارها في الدنيا والآخرة يحرص على استجلاب حكم الله عز وجل فيها، وحكم الله يكون بمراجعة النصوص الشرعية كتابا وسنة، ومن كان أهلا للنظر في الكتاب والسنة راجعهما مباشرة وأخذ الحكم منهما من خلال القواعد الأصولية التي تفهم بها النصوص الشرعية. ومن لم يكن أهلا لذلك فإنه يراجع علماء الشريعة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويتأكد هذا المعنى عند حصول حوادث يرجى أن يكون لها آثار عظيمة، إما حسنة وإما بضد ذلك، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه هم علماء الشريعة الذين يستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي تركتم اتباع أقوال أهل العلم وسرتم في ركاب الشيطان. إذا تقرر هذا المعنى فإن العبد المؤمن يراعي ما يتعلق بآثار ما يريد الإقدام عليه، فإذا ترتب على الإقدام على عمل من الأعمال مصلحة شرعية دنيوية وأخروية فإنه يسعى إلى تحصيل تلك المصالح ويسعى لتجنب المفاسد التي قد تترتب على ترك هذا الأمر. وإذا كانت هذه الانتخابات النيابية والبلدية يترتب عليها آثار حسنة على العباد فيما يتقرر بسياسة هذا البلد في مستقبل أيامه واستجلاب تحكيم شرع الله عز وجل في أحوال الناس صغيرها وكثيرها وفي جعل الناس يعودون إلى الله جل وعلا وتستقيم نفوسهم بذلك، فحينئذ يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا باختيار من يراه الأمثل لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، التي من أهمها أولا أن يبعد الأسوأ والأفسد الذي يريد شرا وسوءا بالبلاد باختيار أفضل من تقدم وترشح لمثل هذه الانتخابات. وثانيا يترتب على ذلك أيضا أن يكون هناك قرارات وتوصيات يكون لها آثارها على البلاد والعباد سواء في أمورهم الدنيوية أو أمورهم الأخروية. وحينئذ من شارك في مثل هذه الانتخابات فدرأ فسادا ودرأ أهل الفساد واستجلب أهل الخير، فإنه يرجى له أن يشارك أولئك الذين يدخلون في هذه الانتخابات في أجورهم تجاه أعمالهم التي يؤدونها في مستقبل حياتهم، فإن آثار هذه المجالس كثيرة، فإذا شاركت بتصويت لاختيار الأحسن والأفضل كان لك حينئذ أجر مماثل لأجر ما يقرره هؤلاء. قد يقول بعض الناس بأن هذه الانتخابات لم تجلب لنا الأفضل، وقد شوهد أن هذه الانتخابات لها بعض الآثار غير المرغوب فيها في بلدان أخرى، وهذه الانتخابات قد يقول بعضهم بأنها مبدأ غير مقرر في الشريعة. فنقول الآن الانتخابات هذا أمر واقع، وحينئذ نحن لا نقرر أصل الانتخابات وإنما نقرر المشاركة فيها، وبالتالي ينبغي بالعبد أن يلاحظ الآثار المترتبة على المشاركة وعدم المشاركة. إذا شارك أهل الخير والصلاح في هذه الانتخابات اختاروا ما تبرأ به ذمتهم، ويخشى الإنسان من أن يترتب على عدم المشاركة في هذه الانتخابات ما ذكره الأخ الكريم من كونه سيكون هناك تدخل خارجي وبالتالي تملى توصيات وأجندات مخالفة لتوجهات أهل البلد ورغباتهم ويكون له آثار سيئة، وحينئذ لا يملك الإنسان أن يرد تلك النتائج غير المرغوب فيها إذا لم نفعل مثل هذه الأمور من المشاركة في مثل هذه الانتخابات. ولا بد أن نلاحظ أن عدم المشاركة في مثل هذه الانتخابات سيكون له آثار سيئة على البلاد والعباد، وحينئذ ينبغي بنا أن نتقرب لله جل وعلا وأن نسعى لتحصيل الأجور العظيمة المرتبة على إجراء هذه الانتخابات من استقرار أحوال الناس وركود أمورهم واختيار الأفضل وإنتاج قرارات تعود على الناس بالخير والصلاح. وإذا قام أهل الفساد أو أهل التوجهات الأخرى بمقاطعة مثل هذه الانتخابات، حينئذ ينبغي بنا أن نشارك من أجل أن يكون لنا صوت مؤثر بكثرة أصواتنا في اختيار الأفضل، وبالتالي يعود هذا بالخير على البلد من خلال وجود أكثرية برلمانية في مثل هذه البرلمانات. بعض الناس يقول يصدر عن هذه البرلمانات قرارات لا أوافق عليها ولا أقرها، فإذا صوتت قد يكون علي وزر من أوزار مثل هذه القرارات. فنقول لا، أنت صوتت على ما يبرئ ذمتك عند الله عز وجل باختيار الأفضل، باختيار من تظن أنه يعود على الناس بالخير، باختيار من تدرأ بهم اختيار الأسوأ ومن يظن أنه سيأتي على البلد بالسوء. وبالتالي فإن اختيارك في هذه الانتخابات يعود عليك وعلى بلدك وعلى أمتك وعلى الناس أجمعين بالخير. نعم. بعض الناس قد يقول أنا أتعب وأذهب وأصف في قوائم الانتظار ويأخذ مني وقت كثير، نقول هذا احتسبه للأجر عند رب العزة والجلال، أنت مأجور على كل انتظار تنتظره ولك ثواب فيه وأجر، وبالتالي لا تحرم نفسك من هذا الأجر المرتب الذي يترتب عليه مصالح كبيرة للعباد والبلاد. وبعض الناس يقول أنا صوت واحد غير مؤثر، نقول لا، الصوت الواحد مؤثر لأنه قد يترتب عليه ترجيح صاحب الفضل والخير، الصوت الواحد له تأثير. وبالتالي ينبغي بك أن لا تتوانى وأن لا تستحقر نفسك أو تقول صوتي غير مؤثر. بعض الناس أيضا يقول بأن هذه البرلمانات يحصل فيها في بعض المرات مهاترات أو كلام غير مناسب، وبعض الصحف قد يتكلم عن بعض المشاركين فيها، فبالتالي أنا لا أدخل ولا أرغب أن أدخل في مثل هذه الانتخابات. نقول أهل العلم الذين يرجى لهم توجيه الأمة وتربيتها الأولى بهم أن لا يدخلوا في الترشح، لكن ليس معنى هذا أنهم لا يصوتون، يصوتون لاختيار من يرونه الأفضل ومن تبرأ به الذمة ومن يعود على البلاد والعباد بالخير والصلاح. بعض الناس أيضا قد يقول بأن هؤلاء الذين يفوزون في هذه الانتخابات يحصل لهم الشيء الفلاني وسيارة ومنافع دنيوية، نقول أنت لا تنظر إلى هذه الأمور، أنت تنظر إلى ما يبرئ ذمتك عند رب العزة والجلال. الله جل وعلا يختبرك ويبتليك حينئذ بمثل هذه الانتخابات، هل تسعى إلى صلاح الأمة وتسعى إلى كون الأمة تكون عزيزة يكون لأهل الخير والصلاح رأي موثق فيها معتبر، أو أنك تتخاذل وبالتالي لا تقدم على اختيار الأفضل فيختار من هو دون ذلك ومن هو الأسوأ. نعم. وبالتالي يتقرب الإنسان لله جل وعلا بالمشاركة في هذه الانتخابات، ويرجى لمن شارك في هذه الانتخابات الأجر والثواب متى نوى التقرب لله عز وجل بالمشاركة فيها لما يترتب عليها من الآثار العظيمة والمصالح الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيكم على الشيخ، حسن إليكم. الأخ باخذ في سؤال الأول يسأل عن من سمع الأذان مباشرة سواء عبر المذياع أو عبر التلفاز وفي غير مدينته، هل يتابع الأذان؟ وإذا قيل حي على الصلاة هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، علما بأنه أحيانا يكون الأذان متقدم عن توقيت مدينته وأحيانا يكون متأخر؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول، فقوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مشعر بالعموم لأنه معرف بأهل الجنسية فيفيد عموم المؤذنين، سواء مؤذن المسجد الذي ستصلي فيه أو مؤذن مسجد آخر لن تصلي معهم، وسواء كان في بلدك أو في بلد آخر. فإذا سمعت المؤذن الذي ينقل أذانه مباشرة فإنه يستحب لك أن تكرر معه ألفاظ الأذان. اختلف أهل العلم في تكرار ألفاظ الأذان، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ ففي مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه مستحب، وعند الإمام مالك وأبي حنيفة أنه من الواجبات. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل أمر، والأوامر تحمل على الوجوب. عند أحمد والشافعي أنه على الاستحباب، وصرفوا الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن ثم لم يردد معه، قالوا فدل هذا على عدم وجوب ترديد مع المؤذن، فالترديد مع المؤذن على الاستحباب. وعند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول المردد لا حول ولا قوة إلا بالله، سواء كان في بلده أو في غير بلده. وهنا أنبه إلى أنه إذا كان هناك تسجيل للأذان ولم ينقل مباشرة، فحينئذ لا يشرع تكرار الأذان معه. لماذا؟ لأن هذا لا يقال له أذان شرعي، لا يسمى باسم الأذان الشرعي، لأن الأذان الشرعي المشعر بدخول الوقت لا بد أن يكون معه نية، والذي ينقل بتسجيل هذا ليس معه نية أنه نداء لهذا للصلاة في هذا الوقت، وبالتالي لا يشرع تكرار الأذان مع المؤذن الذي ينقل صوته تسجيلا، إنما يشرع مع المؤذن الذي ينقل صوته مباشرة. وقد اختلف أهل العلم في ترداد ألفاظ الإقامة مع المؤذن، فقال طائفة باستحبابه، واستدلوا عليه بما ورد في السنن أنه يشرع أن يقول إذا قال قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن إذا سمعتم المؤذن، أي إذا سمعتموه في القول الذي يكون به مؤذنا، وهذا يختص بالأذان، وبالتالي فإن الأرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع تكرار ألفاظ الإقامة مع المؤذن، إنما يختص هذا بألفاظ الأذان خاصة. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. قد يقول قائل بأن الأذان فضيلة الشيخ إنما هو يعني متعلق بالمكان الذي سيصلي فيه الإنسان، أو ترديد الأذان سيصلي في هذا المسجد الذي دعاه إلى الصلاة وهو وأعلمه بدخول وقت الصلاة فيه، وبالتالي لا يعني معنى لأن يكرر مع أذان يعني في غير مدينته. المعول عليه هو النص الشرعي والحديث فيه لفظة المؤذن، ولم يخصه بالمؤذن الذي سيصلي معه، وبالتالي لا فرق بين مؤذن سيصلي معه أو مؤذن لن يصلي معه، اللفظ عام. ولذلك لو جاءنا امرأة لن تصلي مع الجماعة نقول لها يشرع أن تكرر مع المؤذن مع أنها لن تصلي معهم، فليس العبرة بكونه يصلي معهم أو لا يصلي معهم. وبالتالي لا فرق في هذا اللفظ بين كونه في مدينتك التي تقيم فيها وبين مدينة أخرى تبعد عنك آلاف الأكيال. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا لفظ عام ليس فيه تخصيص بالحول الذي ينتج عنه القدرة على القيام على الصلاة، بل هو لفظ عام، وبالتالي إذا سمعه يقول حي على الصلاة هو في بلد آخر بعيد عنه يشرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هل هناك فرق مع الشيخ في من في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان فليسمع النداء قال نعم قال أجب، وهناك من سمع والحديث الآخر من سمع المؤذن فليقول مثل ما يقول؟ يعني قال إذا سمعت النداء هنا هذا بالنسبة لي من اتصف بصفات خاصة، يعني مثلا المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى الصلاة لا يخاطب بهذا الخطاب، والمرأة لا تخاطب بهذا الخطاب لأنه ليس على سبيل الوجوب في حقها، بخلاف القادر فإنه مخاطب، بخلاف حديث إذا سمعتم المؤذن فإنه يخاطب به الجميع، وبالتالي دل هذا على وجود الفرق، فالأول مختص بمن سيجيب، والثاني قوله إذا سمعتم المؤذن يشمل حتى من لا يجيب ومن لا تجب عليه إجابة النداء. بارك الله فيكم على الشيخ حسن عليكم. يسأل عن صلاة السنة بعد الجمعة، هل هي يعني تختلف عن الراتبة، وهل هي 4 ركعات في المسجد، وإذا أداها الإنسان في بيته تكون ركعتين؟ نعم، أولا نريد أن نفرق بين السنة الراتبة والسنة غير الراتبة. السنة الراتبة هي التي يشرع قضاؤها إذا فاتت، يشرع قضاؤها إذا فاتت. مثال ذلك السنة التي بعد صلاة المغرب، إذا فاتت ولم تذكرها إلا بعد العشاء يستحب لك أن تقضيها، فهذه سنة راتبة. بين أذان المغرب وصلاة المغرب هناك سنة لكنها ليست راتبة، كما قال الجمهور خلافة للحنفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فهنا فيه دلالة على وجود سنة لكنها ليست سنة راتبة، وبالتالي لا يشرع قضاؤها لو فاتت. مثال ذلك أيضا قبل صلاة الظهر هناك 4 ركعات سنة راتبة، إذا فاتت فإنه يشرع قضاؤها، وهناك ركعتان بعد صلاة الظهر سنة راتبة يشرع قضاؤها. ولما جاء الوفد وشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر الراتبة البعدية صلاها بعد العصر، وهناك قبل العصر سنة 4 ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن هذه السنة ليست راتبة وبالتالي لا يشرع للإنسان قضاؤها لو فاتت. إذا تقرر هذا فإن صلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة ولكن قبلها سنن مستحبة غير راتبة. وأما بعد الجمعة فهناك أحاديث وردت دلت على أنه يصلى بعد الجمعة ركعتان في البيت، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في البيت. وهناك حديث دلت على أنه يصلي 4 في المسجد، فبعض أهل العلم قال هما على البدل، إن صلى 4 في المسجد أو صلى 2 في المنزل، وبعض أهل العلم قال بل هي على سبيل الجمع، فيصلي يستحب له أن يصلي 4 في المسجد ويصلي 2 في البيت. ولعل هذا القول أرجح لأنه يجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب. نعم، فإنها بعضها دل على وجود 4 في المسجد وبعضها دل على 2 في البيت. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سأذنكم وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين. بارك الله فيكم. نستأذنك معي عبد الله من العراق، تفضل. تفضل أخي عبد الله، معنا عبد الله حتى يجهز عبد الله ناخذ سؤال آخر. تفضل عبد الله من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بالعراق في داعش يقتل ينهب يبوق يسرق يزني، حلال مكاتل داعش لو لا؟ ما سمعت سؤالك يا عبد الله. يسأل عن دفع الزكاة لداعش. ايه، تسأل عن دفع الزكاة لداعش؟ لا لا لا، القتال قتال داعش حلال لو حرام؟ طيب، يعني قتال يقتل داعش حلال لو حرام؟ طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر؟ لا، الله يبارك. بارك الله فيك. أم يوسف من مصر، تفضلي. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. تفضلي، اسمعين من سماعة الهاتف يا أم يوسف، بارك الله فيك. معنا أم يوسف. أي فندم معك. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ، انا ام 3 ايتام. نعم. وكنت عايزه اسال ينفع اشيل اخد مبلغ من دخلهم هم عندهم عقار بنأجره وبياخدوا إيجاره بصرف بيه على البيت. ينفع أخد مبلغ أحدد مبلغ ثابت شهريا كصدقة للمعونة الأسرة السورية؟ واضح سؤال سؤال. هل ده من حقي؟ وهل معلش عندي سؤال تاني؟ أنت عفوا تعيدي السؤال الأول. أنت أم؟ أم أيتام تريد أن تتصدق من أموالهم. يعني أخصص جزء شهريا مثلا مبلغ 100-200 معونة الأسرة مثلا سورية عندنا، فهل ده من حقي ولا أنا كده بظلمهم؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، في بعض الأشخاص يعني عاملين عمل خيري وموحدين لأسر الشهداء مساعدات مالية، وأنا ليا مبلغ شهري وأنا رافض أخذ المبلغ دوت، وأنا بصراحة مش عايزة أخذه، يعني هل برضو ده ظلم لأولادي؟ يعني هل أنا واجب علي أن أخذ؟ هل ده حقهم وأنا بضيعه مثلا؟ هم محتاجين الأولاد ولا غير محتاجين؟ لا لا غير محتاجين الحمد لله. طيب طيب شكرا لك. شكرا لك يا عم. جزاكم الله خير. وجزاك الله خيرا. أبو البراء من السعودية، تفضل يا أخي. أبو البراء من السعودية معي، تفضل. تفضل يا أبو البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال بالنسبة لكثرة الاستغفار في اليوم، هل له عدد محدد أم يعني يكفي قلة العدد؟ نعم. السؤال الثاني، هل يشرع رفع الإصبع في الصلاة عند ذكر الله؟ طيب شكرا لك. شكرا لك يا أبو البراء. أم أحمد من السعودية، تفضلي. أيو تفضلي يا أم أحمد. أنا عندي سؤال واحد. تفضلي. أنا قبل كم أسبوع اعتمرت، ويوم خلص اعتمرت نعم. وبسط العمرة اكتشفت أني مو طاهر. نعم. يوم خلصت العمرة، يعني هل تقبل عمرتي وعمرها؟ بعد أن انتهيت من العمرة اكتشفت أنك على غير طهارة يا أختي. إيه. طيب اكتشفت ذلك بعد أن انتهيت يا أختي، ولا تعلمين متى حصلت هذه؟ قبل كم أسبوع. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. قبل أسبوع الخميس يراح. طيب طيب شكرا. شكرا لك يا أم أحمد. شكرا. أبو يوسف أخي متصل معي في هذه الفترة. أبو يوسف من السعودية، تفضل. تفضل يا أبو يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبغى أسأل الشيخ سعد الله يحفظه ويحفظ الجميع. آمين وإياك. عن العلاج بالخلايا الجذعية، عارف الشيخ يعني له عناية بهذا الجانب، فليت يفصل الأمر هذا ويعطينا الحكم في العلاج بالخلايا الجذعية. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أشكرك يا أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية عنده تريلا كما ذكر يشتغل عليها ويكد عليها، هل عليها زكاة؟ هذه على نوعين. النوع الأول إن كان لا يريد أن يبيعها ولا ينوي أن يقوم ببيعها، فحينئذ لا زكاة فيها. نعم. وإنما تجب الزكاة في العائد الذي يحصل منها إذا بقي سنة. نعم. ما إذا أنفق العائد قبل مرور السنة عليه، فحينئذ لا زكاة عليه، لا في ذات الحال الناقلة ولا في المال المستحصل منها، لأنه لم يمضي عليه سنة. نعم. لا تجب الزكاة إلا إذا نوى أن يبيعها. بارك الله فيك. بعضهم عنده مثل ناقلة أو شاحنة قد أجرها مثلا بعقد سنوي، فهل يجب عليها زكاة؟ لا تجب عليه الزكاة في هذه الناقلة التي أجرها إلا إذا مضى سنة. نعم. من تاريخ استحقاق الأجرة وبقيت الأجرة عنده. نعم. استلم الأجرة. نعم. وبقيت عنده سنة، وجب عليه أن يزكيها من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ القبض. وأما بالنسبة لذات الناقلة لا تجب الزكاة فيها ولو أجرها إلا إذا كان ينوي بيعها. أنا أؤجرها لكني لا أنوي بيعها، فحينئذ لا تجب الزكاة. ومرات أؤجرها وأنوي بيعها. نعم. فتجب الزكاة في هذه من بداية الصورة. النية فضلت شيخ. نعم. متى يبتدئ الحول؟ نعم. من نية البيع. نعم. من العزم الجازم ببيع الناقلة. نعم. بارك الله فيك فضلت شيخ. الأخ أبو عبد الرحمن كذلك يقول أريد أن أخذ تمويل من البنك العربي، وذكر بأن يعطونه خشب ويوكلهم على بيعه. نعم. الذي يظهر لنا أنه لا يجوز أن يوكل البنك في بيع هذه السلعة. نعم. وهذا يسمى التورق المنظم، وقد أفتت المجامع العلمية والفقهية بالمنع من هذه الصورة. خشية من أن يكون حيلة على العينة، وبالتالي لا توكل البنك في بيع هذه الأخشاب، لا بد أن تقبض السلعة وأن تقوم ببيعها أنت. وقد يكون بيع الأخشاب، استلام الأخشاب وبيعها في صعوبة عليه، وبالتالي يختار سلعة أخرى يتمكن من بيعها، ومن أسهل هذه السلع الأسهم، فيختار أسهم نقية ليس فيها شيء من الربا ولا من المحرمات، فيقوم بشرائها من البنك ثم يقوم ببيعها في الشاشة، فهذا أفضل له وأحسن. وحينئذ يشترط لها 3 شروط: أن يكون البنك مالكا لهذه الأسهم، ويشترط أن تكون الأسهم في شركات نقية لا يوجد عندها ربا ولا تعاملات محرمة، ويشترط أن لا يبيع هذه الأسهم على البنك ولا على موزع الله ولا يوكل البنك في بيعها. وفي شرط رابع هو أن لا يشترط عليه الزيادة في الأقساط إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. نعم، بارك الله فيكم. أحيانا أغلب البنوك لديهم شركة أو مؤسسة قائمة وسيطة، يعني في خاصة في بيع الأسهم. نعم، الوكيل يقوم مقام الأصيل، بالتالي لا يوكل الشركة الوسيطة التي تتبع للبنك لأنها تابعة له وتأخذ حكمه، فلا يقوم ببيعها على البنك ولا على وكيل الله ولا موزع الله، ولا يوكل البنك ولا أحد من هؤلاء في أن يبيع السلعة، خشية من أن تكون المسألة تدور عينة ثلاثية بين 3 أطراف، وبالتالي لا تذهب إلى جهات خارجية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ ظافر من ليبيا يقول بأن امرأة تزوجت وأنجبت طفلا ثم طلقها زوجها ثم تزوجت من آخر وأنجبت منه طفلا ثم مات عنها، هل الطفل الأول من طليقها يرث في مال زوجها الثاني؟ لا يرث، لأنه أجنبي عنه، ليس ابنا له ولا قريبا له، وابن زوجته، ابن الزوجة ليس ممن يرث، وبالتالي لا يرث من زوج أمه. لكن لو قدر أنه لما مات زوج أمه ورثته الأم ثم الأم ماتت، حينئذ يرث ابنها منها، لأنه ميراث الأم وليس ميراثا لزوج الأم. نعم، يستويان في ذلك الطفلان. نعم، حينئذ يكون الطفل ابن الزوج الأول وابن الزوج الثاني، كلاهما ابن لامرأة واحدة، وبالتالي يتقاسمان التركة لسيرورة المال لأمهم. لسيرورة المال لأمهم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخبار، لكن في المسألة التي هنا لا يرث من زوج أمه. نعم، بارك الله فيكم. في سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة الحائض إذا كانت حافظة لكتاب الله وتخشى ضياعه أن تقرأ القرآن وأن تقلبه بيدها؟ نعم، المرأة الحائض تتمكن من إبقاء حفظها للقرآن بوسائل متعددة، منها استماع القرآن، ومنها النظر في الأجهزة غير المصاحف، بحيث تمر معاني القرآن على قلبها، فيكون هذا مدعاة لأن يبقى في قلبها، وبالتالي لا يوجد هناك ضرورة في يقال بسببها أن الحائض تقرأ من القرآن أو تمس المصحف. والأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم وجمهور الصحابة على منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، ويستدلون عليه بقياسها على الجنوب الذي ورد في حديث: أما الجنوب فلا ولا آية، ويستدلون عليه أيضا بما ورد في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا: لم تقل مثل هذا اللفظ إلا لما تقرر عندهم من منافات حال قراءة القرآن مع حال المرأة الحائض. نعم، فدل هذا على أن المرأة الحائض لا تقرأ، ولا يوجد هناك ضرورة. حفظ القرآن يمكن أن يثبت بوسائل متعددة، من سماعه إلى إمرار المعاني في الذهن إلى قراءة تفسيره إلى غير ذلك من الطرائق التي يتم بها الإبقاء على حفظ القرآن. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. خالد أبو أويس من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، هناك رجل يقوم بإيصال البيتزا للزبائن في بيوتهم، ويقوم أحيانا بعض الزبائن بإعطائه زيادة على المال أو على قيمة هذه كذا كنوع من الهدية، أو كما يطلق عليه بالمصطلح المعروف البخشيش. نعم، إذا كان صاحب المحل المالك له يرضى بأن يعطى عامله هذا هذه الزيادة فلا حرج عليه فيه، هو تقاول مع صاحب العمل على أن يؤدي هذا العمل مقابل أجرة معينة. فبالتالي ما زاد على الأجرة من هذا المال لا بد أن يستأذن فيه صاحب العمل الذي تعاقد معه، فيراجع صاحب العمل ويستأذن منه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. فواز من السعودية يسأل عن زكاة الأرض، عنده أرض يقول أريد أن أبني عليها وأبيع هذه العمارة، متى تبدأ الزكاة؟ هذه العمارة من عروض التجارة، هو ينوي أن يبيعها من الآن، عنده نية جازمة لبيع العمارة الآن، فبالتالي هو يزكيها من الآن. متى يبتدئ الحول؟ بوجود النية. مدام عنده نية جازمة بالبيع فحينئذ يبتدأ الحول، ويقول أنا لن أبيعها بشكلها الحاضر، إنما سأبيعها عندما تنتهي ويكمل البناء فيها. نقول لكن عندك نية البيع جازمة، وبالتالي يبتدئ الحول من يومك الذي جزمت فيه بالبيع. فإذا مرت سنة فقم بتقييم هذه العمارة في السوق وعلى وضعها الحاضر، لا على وضعها السابق عندما كانت أرضا، ولا على وضعها المستقبلي عندما يكمل البناء، وبالتالي تزكيها بناء على حالتها التي هي عليه في يوم الحول. هل يزكي الأرض يعني فرضا أن جلس 3 سنة وهو ناوي أن يبني على هذه الأرض ثم يبيعها؟ نعم، هذه الأرض هو ينوي البيع فيها، جازم بذلك، معد للبيع، فبالتالي عليه أن يزكي الأرض ولو كان يقصد أن لا يبيعها إلا بعد أن يبنيها. وذلك لأنه قد ورد في الخبر كنا نؤمر أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، هذا معد للبيع فيجب عليه أن يزكيه. هذا مذهب الأئمة الأربعة. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هارون من الجزائر تسأل عن كيفية السلام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل صحيح أن قول السلام عليك أيها النبي غير مشروعة بحكم أنها يعني كان مخاطب لحي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه السلام عليه في الصلاة، اللهم صل وسلم، وأخبرهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيموت، لأن الله قد أخبره بذلك في قوله إنك ميت وإنهم ميتون، ومع ذلك لم يقل لهم قولوا هذه اللفظة حال حياتي وإذا مت فقولوا السلام عليك يا نبي الله أو نحوها، وإنما علمهم تعليما عاما يشمل حال كونهم أحياء، كونه حيا وكونه ميتا. وبالتالي فالمشروع أن يقول أن يقال السلام عليك أيها النبي. كان هناك بعض الصحابة قد اجتهد وراء أنه يقال أنه لا يقال السلام عليك يا أيها النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اجتهاد من الصحابي خالف عموم النص، وبالتالي نبقى على دلالة النص ولا نقدم اجتهاد الصحابي عليه. فإن قال قائل كيف يقال له السلام عليك يا أيها النبي وقد مات، يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه لا يسلم عليه مسلم إلا رد الله عليه روحه حتى يرد السلام، وبالتالي لا إشكال في أن يقال السلام عليك أيها النبي. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول علي صلوات فائتة لأكثر من أسبوعين، كيف أقضي هذه الصلوات؟ هل أصلي الحاضرة في أول وقتها ثم ما تيسر لي من الفوائت، وإذا نمت أو لظرف ما لم أستطع صلاة الحاضرة هل أقضيها أولا ثم أقضي الفوائت؟ نعم، الصلاة الحاضرة يبدأ بها قبل الفوائت لأنها صلاة الوقت، ثم بعد ذلك تصلى الصلوات الفوائت خصوصا إذا كانت كثيرة، ولا يؤخرها بحيث يصلي مع كل وقت ما يناسبه، وإنما يصليها مبادرة. نعم، يبادر بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وبالتالي يبادر إلى أدائها، إلا أن يمنع من ذلك مانع من غلبة نوم أو من رغبة في طعام فيقدم، أو من صلاة حاضرة فيقدم. نعم، هذه الأمور على التتابع بين أداء الصلوات المقضية. بارك وهنا الله. أمر ننبه عليه وهو أنه لا ينبغي بالإنسان أن يجعل الصلوات المقضية كثيرة عليه، فمن كان يجهل وجوب الصلاة فليسأل. بعض المرضى يقضي صلاة طول مدة طويلة، يقول لا حال مرضك صلي حال المرض على حسب حالك وحسب ما تستطيعه. المرأة إذا تشككت من حالها عليها أن تسأل هل وجبت الصلاة عليها أو لم تجب، من أجل أن لا تكثر الطلبات الصلوات التي يطلب قضاؤها. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. أم يوسف تقول لي أنا أم أيتام ولهم يأتيهم مبالغ لهم مبالغ تأتي من أجورات وكذا، هل يجوز لي أن أقتطع منها شيئا وأتصدق به على أسر فقيرة؟ أموال اليتامى لا يخرج منها إلا نفقاتهم والواجب عليهم فقط. نعم. وتحفظ لهم أموال اليتامى، فإن الله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لليتامى، وبالتالي لا يصح لها أن تتصدق بهذا المال الذي يكون لليتامى، وإنما تقوم بأداء الواجب من زكاة أو نفقة ولا تؤدي شيئا من المستحبات. نعم بارك الله فيكم. أم البنين تسأل تقول هل يأثم الزوج إذا كان كثير الخروج من بيته للاستراحات والراحات البرية ويمكث بذلك الساعات الطوال؟ إذا كان الإنسان يقوم بالواجب عليه تجاه أهله من نفقة أو من قضاء حوائجهم، فحينئذ الذي يلزمه المبيت، وما عدا ذلك فإنه لا يلزمه. وقد ورد في قصة عمر عندما جاءته امرأة تثني على زوجها أنه كثير العبادة في الليل، فأثنى عليه عمر فقال شريح له يا أمير المؤمنين إنها تشتكي لا تثني. فقال ما الأمر؟ قال إنها تشتكي أن زوجها لا يبيت عندها. فقال ما دمت فهمتها فاقضي فيها. فقضى شريح فيها أن الرجل له الحق في 3 ليال والرابعة تكون للزوجة. قال أعتبرها بمثابة من كان عنده 4 زوجات. ف أقره الصحابة على هذا الاجتهاد ولم ينكر عليه منكر. وبالتالي فالذي ينبغي بالمرأة أن تحسن تعامل مع زوجها وأن ترغبه في أن يبقى عندها بحسن خلق وبحسن منطق وبالقيام على حوائجه، فإن الرجل متى وجد من يكرمه ويقدره ويقوم بأموره رغب في البقاء في البيت، أما إذا وجد أن أهل البيت يضادونه أو يختارون من الألفاظ ما لا يتناسب معه أو يتعاملون معه بتعامل فيه جفا أو يكثرون الشكاية أو يتحدثون في موضوعات لا يرغب الحديث فيها، فحينئذ يوجد نفرة من قبل الرجل تجاه بيت الزوجية. بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال تقول فيه أم يوسف بأن يعني هناك جمعيات تقوم بوضع مبلغ شهري لأسر الشهداء ولأيتامهم، فإذا كان أيتامي غير محتاجين لهذه المبالغ هل أخذها؟ أم هذه أموال تأتي من الجمعية، جمعية قد تكون زكاة، قد تكون صدقة، قد تكون هبة من جهة رسمية، فبالتالي لا بد أن يراجع هذه الجمعية ويسألهم عن حاله وحال أي الأولاد الذين عنده، هل هم ممن يستحقون المال المعطى من قبل الجمعية أو لا، فيخبرهم بحقيقة حاله ومدى غناهم ومدى احتياجهم، ثم بعد ذلك يسألهم عن هل يجوز لهم أن يأخذوا مما تصرفه الجمعية أو لا يجوز لهم ذلك. بارك الله فيكم. البراء من السعودية يسأل عن كثرة الاستغفار هل له عدد معين؟ وأود أن أضيف معالي الشيخ بأن الناس قد انصرفت عن التفكر في الاستغفار إلى العدد يعني واستشعار الاستغفار وما يؤدي إليه، وأخذوا يعني ينصرفون إلى كم استغفر الإنسان من عدد وما العدد المستهدف للوصول إليه. الاستغفار عمل صالح وقول مما يؤجر عليه العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه ويحفظ له في المجلس الواحد 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وقال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. بالتالي كلما أكثر الإنسان من الاستغفار حظي على الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن هنا فكثرة الاستغفار أمر مطلوب ومرغب فيه وليس له حد، وكلما أكثر الإنسان من الاستغفار كان أعظم لأجله وأكثر لاستجلاب رضا ربه عنه. ونحن عندنا تقصير كثير، فإن جوارحنا خلقت لعبادة الله، ومع ذلك لم نستعمل هذه الجوارح كاملة في طاعة رب العزة والجلال، فعندنا تقصير، وبالتالي نحتاج إلى أن نكثر من الاستغفار من أجل أن نعوض ما عندنا من التقصير. ومن ثم كلما أكثرت من الاستغفار كان أرجى لأن يغفر لك ذنبك وأن تزداد حسناتك، ولا تعد هذا بعدد، اجعله مطلقا. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أو الأخت الكريم محمد، تسأل عنها، اعتمرت وحين انتهت من العمرة وجدت أنها غير طاهرة أو عليها العذر الشرعي أو نزل عليها العذر الشرعي. المرأة التي عليها العذر الشرعي الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، فإذا كانت تعلم أنها حائض حال الطواف فإن طوافها غير صحيح. نعم. وبالتالي عمرتها لم تكمل بعد ويجب عليها إكمال العمرة. نعم. أما إذا لم يأتها الحيض إلا في وقت السعي، نعم، فطوافها صحيح وبالتالي تكون عمرتها صحيحة كاملة. وأما إذا لم تعلم بوجود الحيض إلا بعد الفراغ من العمرة، نعم، فحينئذ إن غلب على ظنها أنه لم يوجد إلا وقت السعي أو بعده فعمرتها صحيحة، وهذا هو الظاهر من حال الأخت أم أحمد، لأن الأمر الحادث يضاف إلى أقرب أزمانه. نعم. بارك الله في أبو يوسف من السعودية، سأل عن علاج بالخلايا الجذعية، ونحن في نهاية هذه الحلقة، إذا كان حديث طويل نرجع إلى حلقة أخرى. الخلايا الجذعية، نعم، هي خلايا تؤخذ من ثلاثة مواطن، نعم، ومنها ما يؤخذ من الخلية الحية، ومنها ما يؤخذ من الحبل السري، نعم، ومنها ما يؤخذ من الأجنة، نعم، ويقام بوضع مادة أو إنزيم للتكاثر، وبالتالي يعوض به الأعضاء التي تتلف عند الإنسان أو تعدم فائدتها. نعم. وإلى الآن يعني لم يتوسع الأطباء في عمليات الخلايا الجذعية، وبالتالي لابد من التحقق من آثار هذه الخلايا الجذعية أولا، ولابد من أن لا يترتب عليه موت جنين من الأجنة، ولا بد أن يغلب على الظن أن هذا الاستعمال للخلايا الجذعية مؤثر تأثيرا، نعم، إيجابيا، فمتى وجد ذلك فمن المناسب استعماله في العلاج. ولنا بحث فيما يتعلق بالخلايا الجذعية موجود في مجلة المجمع الفقهي، بالإمكان مراجعته والنظر، نعم، في أدلته والضوابط المتعلقة بالعلاج بالخلايا الجذعية. بارك الله فيكم علي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. وفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله لإخواني المشاركين معنا التوفيق لما في كل خير، كما أسأله للمشاهدين للتوفيق لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. شكرا الله لكم، شكرا لكم متابعي الحلقة، حتى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.